سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. حدثنا علي حدثنا قال حدثنا سفيان قال قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، مثلها كمثل المسلم، إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قصد المؤلف رحمه الله الإمام البخاري بهذه الترجمة باب الفهم في العلم أن يبين أن الناس يتفاوتون في الفهم في العلم، وأن الله تعالى يؤتي الفهم والحكمة من يشاء، كما قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة هي العلم النافع، والفهم، ومن أوتي الفهم في العلم فقد رزق خيرا كثيرا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر الصحابة وسألهم ليتبين فهمهم في العلم، وقد أتي بجمار، والجمار هو شحم النخل معروف، فقال: إن شجرة مثلها مثل المسلم أو مثل المؤمن، حدثوني ما هي. وفي لفظ أنه قال: إن شجرة مثلها مثل المسلم لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. فهم ذلك من كونه أتي بجمار، ومن قوله ورقها شجرة لا يسقط ورقها. والناس وقعوا في شجر البوادي، لم يفهموا ما فهمه ابن عمر. قال ابن عمر: فأردت أن أقول إنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي بعض روايات الحديث أنهم لما خرجوا من مجلس العلم قال ابن عمر لأبيه عمر: إنه وقع في نفسي أنها النخلة، لكني استحييت لأني أصغر القوم. فقال له أبوه عمر: لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. وهذا فيه الحديث فيه أن الناس يتفاوتون في الفهم، وأنه ينبغي للصغير ألا يحقر نفسه وأن يتكلم بالعلم. فكم من صغير بز شيوخا كبارا. وفيه أن العلم أنه قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير، ولا ينبغي الإنسان أن يحقر نفسه ولا أن يستحي يتكلم. وفيه سؤال العالم أصحابه ليختبرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا مخرج السؤال، فقال: إن شجرة مثلها مثل المسلم، حدثوني ما هي. فهذا أتى به على صيغة السؤال ليختبر ما عندهم من العلم. وبوب في موضع آخر، بوب الإمام البخاري بابا آخر، باب سؤال العالم أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، أو كما جاء في ترجمته رحمه الله. وفيه فضل النخلة، وأن مثلها مثل المؤمن. وجه الشبه واضح، أن الشجرة خير كلها، يستفاد منها ولا يضيع منها شيء، فهي لا يسقط ورقها كما يسقط ورق الأشجار، بل يبقى ورقها أخضر في الشتاء وفي الصيف وفي الربيع وفي الخريف، وينتفع بها كلها، ينتفع برطبها وبسرها وتمرها، ويستفاد من السعف ومن العسب ومن الليف ومن الكرب ومن الشوك، لا يضيع منها شيء، كل شيء يستفاد منه، ليس هناك شيء يضيع في النخلة، كل شيء يستفاد من النخلة. الكرب يستفاد منه، الناس يوقد فيه النار، والعسب يوضع جريد في السقوف، والليف كذلك يستفاد منه، والشوك يستفاد منه، والجمار يستفاد منه، كل شيء يستفاد منه، والبسر والتمر والرطب. فكذلك المؤمن، المؤمن نافع، المؤمن مبارك فيه خير، هكذا المؤمن، المؤمن الكامل الإيمان ينفع الناس، مبارك أينما كان. فكذلك النخلة يستفاد منها. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما فهم ما لم يفهمه الكبار، فهم من هذا، من كونه أتي بجمار، هذه علامة أتي بجمار. وكذلك قوله لا يسقط ورقها، لكن الكبار وقعوا في شجر البوادي وبعدوا عن النخلة، هذا دليل على أن الصغير قد يفهم ما لا يفهمه الكبير. إذا حضر مجلس العلم ينبغي له أن يشارك وأن يتكلم بما عنده من العلم ولا يقول إنه صغير، إذا طرح السؤال يجيب ولو كان صغيرا. نعم. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. الاغتباط يعني الفرح والسرور، الاغتباط بالعلم والحكمة يعني السرور بما يعطاه الإنسان وبما يهبه الله له من العلم والحكمة، ينبغي له أن يغتبط ويفرح ويسر بذلك، لأن هذا من الفرح بفضل الله ورحمته، وهو داخل في قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والحكمة هي العلم النافع المأخوذ من الكتاب ومن السنة، فإذا أتي الإنسان حكمة وعلما فعليه أن يغتبط ويفرح ويسر بذلك، وعليه مع ذلك أن يعمل بعلمه وأن يزداد من العلم، وأن يسأل ربه أن يزيده علما، عمل من قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. وليس هذا من الفرح المذموم، فإن الفرح فرحان: فرح محمود وهو الفرح بفضل الله ورحمته، فرح بالإسلام بالهداية للإسلام، فرح بالعلم والحكمة، الفرح بتعليم القرآن، هذا فرح محمود. والنوع الثاني فرح مذموم، فرح الأشر والبطر، هو فرح أهل النار، فرح أهل الكبر، وهو الفرح الذي وصف الله به قارون إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا فرح الأشر والبطر. قال الله تعالى عن أهل النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. هذا فرح الأشر والبطر، وهذا من الفرح المذموم، الاغتباط بالعلم والحكمة، داخل في قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ثم ذكر أثر عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. تفقهوا قبل أن تسودوا، تسودوا يعني أن تتولوا المناصب، تشتغلوا بها عن العلم، لأن الإنسان إذا سود واشتغل بالمناصب وولي المناصب والولايات يشتغل عن العلم، ينشغل، فالغالب أنه لا يجلس ولا يحضر حلقات العلم، إما للكبر، بعض الناس قد يحصل له كبر ويأنف من أن يجلس مع الصغار ومع الطلبة، أو لانشغاله. ولهذا قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. تفقه وأنت صغير قبل أن تتولى الولايات والمناصب، حتى لا تنشغل ولا تأنف، لأنك إذا سودت ووليت المناصب وزارة أو إدارة رئاسة أو قضاء وما أشبه ذلك من الولايات، في الغالب أن الإنسان ينشغل فلا يستطيع أن يواصل طلب العلم، أو يعنف من أن يجلس مع من هو دونه. قال أبو عبد الله البخاري: وبعد أن تسود، يعني عليكم أن تتفقهوا بعد أن تسود، بعد تولية المناصب، ليبين رحمه الله أنه ليس المنصب مانع من طلب العلم، لكن قد يمنع بعض الناس الانشغال أو الأنفة، ولكن عليه أن يواصل. ولهذا قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. تفقهوا قبل أن تسودوا، هذا كلام الإمام عمر، كلام الخليفة الراشد عمر. قال الإمام البخاري، قال أبو عبد الله يعني البخاري يعني نفسه: وبعد أن تسودوا، يعني تفقهوا بعد أن تسودوا، ليبين أن السيادة ليست مانعة من العلم، حتى لو تولى الإنسان منصب قضاء أو وزارة أو إدارة أو غيرها، أو تعليم أو كتابة أو أي منصب، عليه أن يواصل طلب العلم، لازم الإنسان يطلب العلم حتى يتوفاه الله، من المحبرة إلى المقبرة، هكذا العلماء لا يزالون يزدادون من العلم. حتى أن بعض المحدثين في مرض الموت أمر أن يكتب له حديث لما سمعه هو في مرض الموت. فالمقصود أن العلم ليس له حد وليس له نهاية، إذا وصل الإنسان إلى سن معين يترك العلم، لا، يستمر في طلب العلم، لا يزال يستمر في طلب العلم. ولهذا قال الإمام أبو عبد الله البخاري: وبعد أن تسودوا، وهو يبين أن قول عمر تفقهوا قبل أن تسودوا ليس معناها أن المنع من التفقه والتعلم بعد السيادة، لا، بل معناه الحث على طلب العلم في وقت الصغر حتى لا ينشغل بعد تولية المناصب أو لا يأنف، ولكن إذا ولي المنصب فعليه أن يواصل في طلب العلم ولا يمنعه ذلك. نعم. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم. نعم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تعلموا وهم كبار، ومع ذلك صاروا فقهاء وعلماء ورؤوس الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، تعلموا وهم كبار 60 و50 و40 وفوق 60. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، أصل الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا هو الحسد المذموم، هو حرام، هو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هو داخل في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. أن يتولى زوال النعمة، أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، يتمنى إذا رأى غنيا يتولى أن يتمنى أن يكون هذا الغني فقيرا معدما، رأى مثلا ما أعطاه الله الكرم أو الجود أو يتمنى أن يكون جاهلا أو يكون بخيلا، يتمنى أن تزول النعمة عنه سواء انتقلت إليها ولا لم تنتقل إليها، هذا حرام. وإذا وجد ووجد في قلب الإنسان حسد فإنه يأثم إذا فعل شيئا أو قال شيئا أو صمت، أما إذا لم يفعل شيئا ووجد في نفسه فعليه أن يكره هذا الشيء الذي وجد في نفسه، كما يكره محبته للمعاصي وغيره. إذا كره ذلك ولم يعمل ولم يفعل شيئا، لا قول ولا فعل ولا تصميم فيه أذى للمحسود، فإنه لا يضره. أما إذا فعل ونفذ ما في نفسه من الحسد بقول أو فعل أو تصميم فإنه يعثر. والمراد بالحسد في الحديث الغبطة، ليس هو الحسد المذموم، وهو مستثنى من الحسد، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من الخير من غير أن يتمنى انتقاله، هذا يقال له الغبطة، وهو مستثنى من الحسد. الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، يتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيه، هذا حرام. والغبطة يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زوالها، يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من هذه النعمة من غير أن يتمنى زوالها، يعني يتمنى أن يكون مثله، يتمنى أن يكون مثله والنعمة باقية على أخيه، هذا غبطة لا بأس به، هذا مشروع في هاتين الخصلتين. قال النبي: لا حسد إلا في هاتين، يعني لا غبطة إلا في هاتين الخصلتين. الخصلة الأولى: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وفي لفظ فسلطه الله على هلكته، هلكته يعني انفاقه. رجل أتاه الله مالا يعني كسبه من وجوهه المشروعة ثم أنفقه في وجوهه المشروعة، هذا معنى هلكته في الحق، هلكته يعني انفاقه، سلط على هلكته يعني أنفقه في الحق، يعني في الوجوه المشروعة، أدى الزكاة ووصل رحمه وبر والديه وأنفق في المشاريع الخيرية وقر الضيف وأنفق على الأهل والأقارب والأرحام والأيتام والبهائم والرقيق، هذا معنى إنفاقه في الحق، هذا هلكته يعني إنفاقه. فهذا لا بأس أن تغبطه، إذا رأيت شخص أتاه الله مالا وكسبه من وجوه المشروعة وأنفقه في وجوه المشروعة تغبطه، لك أن تغبطه، تتمنى أن تكون مثله من غير أن تتمنى زوالها عنه، فإن تمنيت زوالها عنه صار حسدا مذموما حرام. وفي لفظ: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، والمعنى واحد، ينفق في الوجوه المشروعة آناء الليل وآناء النهار. والثاني: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، الحكمة هي العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة، فهو يقضي بها ويعلمها، يعني يعمل بها ويعلمها الناس، يعني رجل آتاه الله العلم فهو يعمل به ويعلمه الناس، هذا لا بأس أن تغبطه وأن تتمنى أن تكون مثله، فإن تمنيت زوالها عنه ويبقى جاهل فهذا هو الحسد المذموم، هذا حرام، لكن تتمنى أن تكون مثله من غير أن تتمنى زوال النعمة عنه. وفي لفظ: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هذا المعنى واحد، حديث له ألفاظ، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي هذا الحديث: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هو معنى ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هو معنى رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. من آتاه الله القرآن، والقرآن فيه أمر بالعمل بالسنة، يعني آتاه الله العلم المأخوذ من الكتاب والسنة هو يعمل به آناء الليل وآناء النهار. فهذا داخل في الاغتباط بالعلم والحكمة. الشاهد من قوله: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فمن آتاه الله الحكمة فعليه أن يغتبط بذلك، وهذا ويفرح ويسر بذلك، لأن هذا من الفضل، من الفرح بفضل الله ورحمته. نعم نعم نعم هذا نعم نعم كيف رجل آتاه الله مالا فكسبه من وجوه الوجوه المحرمة وأنفقه في الوجوه المحرمة، هل تغبط هذا؟ هذا ما يغبط. رجل آتاه الله علما فلا يعمل به، ما يغبط هذا؟ ما يغبط. من تغبط وش تغبط؟ ها؟ كيف بيت؟ نعم بنى بيت تغبط أن يكون لك بيت مثله؟ إيه هذا إن كان هذا الشخص كسب هذا المال الذي بنى به البيت من وجوه المشروعة لا بأس، وداخل فيها. وإن كان كسبه من وجوه محرمة لا تغبطه. كيف تغبطه؟ رأيت إنسان بنى قصر يساوي 5 ملايين لكن كسبه من وجوه المحرمة، تغبط هذا؟ ما يغبط. على هذا ما تغبط إلا هاتين الخصلتين. نعم نعم نعم الرسول أطلق سمى حسد، لا حسد يعني لا غبطة، هو نوع منه مستثنى، الغبطة نوع من الحسد مستثنى. نعم. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نعم هذا في قصة موسى، ذهاب موسى إلى الخضر فيه الرحلة في طلب العلم. قال موسى للخضر كما سيأتي في الحديث: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مع أن موسى أفضل منه، لأن موسى من أولي العزم الخمسة، والخضر مختلف في نبوته هل هو نبي أو عبد صالح، والصواب أنه نبي لكنه أقل من موسى، ومع ذلك تبعه موسى وتعلم منه. هذا دليل على أن العلم مشاع، وأنه قد يكون عند الفاضل من العلم ما ليس عند المفضول، يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل. الخضر عنده علم لم يكن عند موسى، مع أن موسى أفضل منه، فلا بأس أن يتعلم الكبير من الصغير. والعلماء ما صاروا علماء حتى أخذوا ممن هو فوقهم وممن هو دونهم وممن هو مساوي لهم، فلا ينبل الإنسان ولا يبلغ العلم حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن هو مثله. فموسى عليه الصلاة والسلام أخذ العلم عمن هو دونه وتواضع له وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. سيأتي أنه لما جاء إليه وسأله قال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. في سياق القصة فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لأتعلم منك. قال: ما يكفيك التوراة التي أنزلها الله عليك؟ نعم. والله تعالى أمر نبيه أن يسأل، قال: وقل ربي زدني علما. وهذا فيه الشرف العظيم للعلم، لم يمر له نبيه أن يسأله الزيادة من غير علم، ما قال ربي وقل ربي زدني مالا وربي زدني جاها ومنصبا، قال: وقل ربي زدني علما، يدل على شرف العلم. نعم. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثنا عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم.

وقال الإمام أحمد لا قبل البلوغ ولا منافاة بينهما. يحمل كلام يحيى بن معين على أنه إذا أراد بنفسه أن يبتدئ الطلب يبتدئ بعد البلوغ، أما إذا حضر المجلس قبل البلوغ وسمع وميز فلا بأس كما في قصة محمود بن الربيع. فالمقصود أن الصغير يصح سماعه إذا كان مميزا يفهم وفهم العلم وسمعه ثم أداه بعد البلوغ صح سماعه. نعم. هذا ابن عباس روى هذه القصة، هذه القصة حدثت له قبل البلوغ، أنه جاء كان راكبا على حمار ومر بين يديه الصف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواها بعد البلوغ فقبل منه. وكذلك محمد بن الربيع روى قصة وهو ابن 5 سنين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم مج مجة في وجهه من دلو في بئرهم فعقلها ثم أداها بعد البلوغ، فدل على أن الصغير المميز إذا أدى بعد البلوغ صح سماعه. نعم. لا الحمار، أي حمار، الكلب هو الأسود، الكلب هو الذي لابد يكون أسود بهيب، أما الحمار لا، الحمار يقطع ما فيه تحديد اللون، اللون هذا في الكلب، الكلب الأسود. جاء في الحديث أنه سئل راوي أبو ذر سأله السائل قال ما بال الكلب الأحمر من الأسود، قال سألت النبي عما سألت فقال الكلب الأسود الشيطان. ها نعم الله أعلم. نعم نعم. ها السترة مثل مؤخرة الرحل يعني تقارب 2/3 ذراع. لا الظاهر أن هذا هو ظاهر الحديث، مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل تقارب 2/3 ذراع، مؤخرة الرحل يكون على البعير شد عليه تقارب 2/3 ذراع. نعم نعم. لا إذا كان الكلب أسود، بس الكلب المعروف الكلب الأسود يجب قتله، فلا ينبغي أن يكون هناك كلب معلم أسود، ما إذا كان كلب أسود يجب قتله لا يبقى. فالكلب المعلم وهو كلب الصيد ما يكون أسود، يكون لون آخر، يعني إذا كان أسود قتل. إيه معلم غير ما لا سواء معلم ولا غير معلم، إذا كان كلب غير أسود ما يمر، لأن جاء في الحديث تقيده بالأسود، لا بد يكون الكلب أسود بهيم. نعم إيه ما يضر، هذا بعيد ولو يكون لك سترة. نعم إذا كان بعيد، لأن هذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لما دخل الكعبة كان بينه وبين الجدار الغربي 3 أذرع. نعم. ها مستحبة عند جمهور العلماء السترة ومستحبة، بعض العلماء يوجبها لكن جمهور العلماء على المستحبة. نعم. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسيب قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. هذا في دليل على صحة سماع الصغير إذا كان مميز، فإذا ميز حضر مجلس العلم وميز وفهم هو ابن 5 سنين ثم أدى هذا بعد البلوغ صح ذلك لهذه القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتهم واستقى من الدلو من بئر في البيت، شرب من الدلو ثم مجه في وجهه في وجه محمود الربيع، وهذا فيه التبرك بآثار صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة، ولا من خصوصياته كونه يمج الماء في وجهه لتحصل البركة. كان الصحابة يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ يأخذون القطرات يتبركون بها، وإذا تلخم كان في يد أحدهم يدرك بها وجهه ويده لما جعل الله فيه من البركة. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، لأن الصحابة ما تبركوا بها أبي بكر ولا عمر، هذا من خصائصه. ومن ذلك المجة التي مجها في وجه محمود الربيع هذا فيه خير له، خير لمحمود، يعني أهله فرحوا بذلك، أهل محمود بن الربيع لما مج هذه المجة أرادوا هذا، أرادوا أن يتبركوا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمود عقلها ورواها بعد البلوغ، قال إن النبي مج هذا، إني أذكر أن النبي مج هذه المجة في وجهي وأنا ب5 سنين، فدل على أن الصغير يصح سماعه إذا كان مميزا ولو كان من 5 سنين إذا أدى ذلك في الكبر. نعم. فإذا روى صغير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدى بعد الكبر صح،